شيخ. يقول رحمه الله تعالى: ومن أحرم وأطلق. خلاص الآن انتهينا من المشاكل متعلقة بفسخ النية إلى فسخ نية الحج للعمرة وغير هذا. والتشجير الذي عرضته لك هذا مهم جدا أن تنقله عندك، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعني ما وجدت أنا أحد جمع أطرافها، لو وجدتم أفيده. فإذا جعلت التشجير عندك خلاص هذا يقرب المسألة إلى ذهنك قريبا. يقول: ومن أحرم وأطلق. من أحرم وأطلق، نحن الآن في باب الإحرام، فقال النية نية نسك صح، نية الدخول في النسك، وعندنا الأنساك ثلاثة. طيب لو أحرم وأطلق، أحرم وأطلق يعني نوى نفس الإحرام، نوى نفس الإحرام وأطلق، يعني لم يحدد هل هو تمتع أو قران أو إفراد، ما الحكم؟ قال صح، صح يعني يصح الإحرام، لأنه دائما يا شباب عندنا نية الإحرام نية قوية جدا، فرائحتها خلاص تثبتها، وإذا وجدت فإنها لا تكاد تنتقل، ولأجل هذا الشيخ يقول صح، صح يعني تصح هذه النية. قال: وصرفه لما شاء، وصرفه لما شاء، صرف ماذا؟ صرف نية إحرامه لما شاء، يعني إن شاء جعله إفرادا، وإن شاء جعله قرانا، وإن شاء جعله إيش، وإن شاء جعله تمتعا. قال: وصرفه لما شاء. طبعا إذا كان حنبلي يكون الأولى أن يصرفه إلى أي شيء؟ إلى العمرة. ها قال: وبمثل ما أحرم فلان، يعني ويصح، يصح أن يحرم بمثل ما أحرم فلان، يعني لما سمع كلام إفراد تمتع قران إدخال حج على عمرة، عمرة على حج، ضاع، ما استطاع يركز جيدا. فلما مشى إلى الحج قيل له: أنت إيش، مفرد ولا قارن؟ قال: والله أنا قد ضعت بين هذه الأنساك، لكن أنا أحرمت مثل ما أحرم الشيخ، الشيخ الذي معه في الحملة يقول مثله. طيب بمثل ما أحرم فلان، قال إن عقد بمثله، إن عقد بمثله، تكتب بعدها إن علمه، وهذه رقم واحد، وهذه رقم واحد. إذن إن عقد بمثله إيش؟ إن علمه. فإذا علم أنه متمتع فهو متمتع، قارن قارن، هكذا. قال: وإن جهل، هذا رقم اثنين، وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين، هذا رقم اثنين. فإذا جهل، إذا استمر لا يعلم ما النسك الذي أحرم به، فما الحكم؟ يقول جعله عمرة لأنها اليقين، هي أقل شيء، الحج أكثر منها، الحج أكثر منها. وهذا الأصل فيه، الأصل فيه بمثل ما أحرم به فلان، الأصل فيه لما جاء علي رضي الله عنه من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الحج، فجاء أقبل من هناك، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أحرم، قال: أحرمت بما أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فجعل إهلاله كأنه معلق بمثل ما أهل به أو ما أحرم به صلى الله عليه وسلم. قال: ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. يصح يعني ينعقد، يعني ينعقد. أحرمت يوما، كيف يعني؟ يعني لما نوى قال: أنا نويت الإحرام، ولكن نويت الإحرام لمدة 24 ساعة فقط، يوم واحد، لأني مشغول بعدها، لازم أرجع عندي اختبار. طيب فهل يصح الإحرام؟ يقول لك يصح، يعني ينعقد الإحرام، ولكن التوقيت هذا باطل، التوقيت هذا باطل. لاحظت كيف الشيخ كله يريد أن يقول لك شيء، وهو أن نية النسك نية قوية جدا، إذا تبدأ بأدنى شيء وإذا بدأت فإنها لا تنحل إلا بفعل النسك. قال: ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. قال: والله وجدت شرح الأنساك طويل جدا، تمتع قران إفراد وتفاصيل، فأنا أردت أحرم بشيء قليل، نصف، نصف نسك، والحج القادم إن شاء الله يعني أحرم بنسك كامل، فهل يصح؟ نقول: ينعقد الإحرام. وأما هذا التنصيف فهذا باطل، خلاص لغو، لا ثمرة له. فإذا أحرم فإنه خلاص ينعقد الإحرام ويصرفه لما شاء كما تقدم لك، يصرفه لما شاء ولا يحل إلا بفعل ما يحل به المعتمر أو الحاج حسب. قال لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، لا إن أحرم فلان فأنا محرم، يعني يقول لا يصح تعليق الإحرام، تعليق نية الدخول في النسك. إذن هل يصح التعليق ولا ما يصح؟ ها؟ التعليق له صور، عندنا تعليق نية الدخول إن أحرم فلان فأنا محرم، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه متردد في الدخول في النية، هل ينوي وما ينوي. وقد تقدم لك ما يشير إلى أن التردد في النية يجعل النية كأنها غير موجودة، رحمك الله. تقدم في الصيام، في أول الصيام لما قال إذا نوى إن كان غدا فرضي فأنا صائم، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. شو العبارة؟ لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه، تقدم هناك. فالتردد، التردد هذا يعني كأنه قاعدة في المذهب، وقد ذكرها ابن رجب في القواعد وذكر لها أمثلة وكذا، أنه إذا نية الدخول هذه إذا علقها هل يدخل أو ما يدخل، نقول هذا كأنها غير موجودة. وأما إن نوى الإحرام أحرم ولكن تردد في ماذا؟ تردد في أي نسك هو، أي نسك هو، فهذا معلق ويصح، يصرف لما يشاء. طيب، انتهينا الآن من كل ما يتعلق بالإحرام، ودخل الشيخ إلى ختم المسك على هذا الباب، يعني باب الإحرام، وهو ماذا؟ التلبية. يقول وإذا استوى على راحلته قطع به جماعة. طيب، قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، هكذا إذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. إذن متى يلبي؟ إذا استوى على الراحلة. متى ينوي الدخول في النسك؟ متى ينوي الإحرام؟ أي عقب الصلاة كما تقدم لك، عقب الصلاة. النية قلبية والتلبية لفظية، تلبية لفظية. فالشيخ يقول متى يلبي؟ قال إذا استوى على راحلته. فإذا صلى مثلا ركعتين في الميقات فنوى الدخول في النسك، طيب متى يرفع صوته بالتلبية؟ يقول متى؟ إذا استوى على راحلته. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول الذي قاله صاحب الزاد، قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره. لكن هذا ليس محل خلاف، ولأجل هذا إيش قال البهوتي؟ قال قطع به جماعة، قطع به يعني جزم جماعة بأنه هذا هو الوقت، وهذا هو القول الأول، هذا هو وقت التلبية. القول الثاني ما هو؟ إيش قال؟ والأصح عقب إحرامه، يعني يقول الأصح في المذهب عند الحنابلة أن التلبية لا تنتظر حتى تركب الدابة، وإنما إذا نويت بعد الصلاة، نويت الدخول في النسك، فإنك تلبي، فإنك تلبي. هذا هو الأصح في المذهب، هذا هو الأصح في المذهب. قال والأصح عقب إحرامه. طيب، قال لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. طيب، هذه التلبية يا شباب هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفق العلماء على أن المستحب أن يلبي بهذه التلبية، اتفق العلماء على أنه مستحب أن يلبي بهذه التلبية. وهل له أن يزيد غيرها مثل ما جاء عن بعض الصحابة لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والرغب والرغباء إليك والعمل، ولا لبيك لبيك وسعديك إلى آخره؟ هل له أن يزيد؟ يقول نعم له أن يزيد، له أن يزيد في التلبيات، لكن عندنا في المذهب على وجه الإباحة لا على الاستحباب، فهمت؟ إذن صار عندنا تلبية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فهذه قالوا هذه هي السنة. وعندنا تلبيات أخرى جاءت عن بعض الصحابة ك كانوا يقولونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه التلبيات ولا ينكر عليهم. فهذه ما حكم التلبية بها؟ جائزة. وكل تلبية شبيهة بتلك التلبيات وقريبة منها فإنها جائزة أيضا، جائزة أيضا ما دام لا تتمنى مع لا تتضمن معنى باطلا فهي جائزة، ولكن السنة هي هذه. طيب ما معنى لبيك؟ قال لك الشيخ لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، وهي صورتها صورة المكرر، صورة المكرر. يعني بعض الناس الآن إذا ناديته يقول لبيك، لبيك يعني أجبتك، يعني أجبتك. قال أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. فإجابة أمر الله جل جلاله لما قال ولله على الناس حج البيت، إجابة أمره جل جلاله أن تلبي أنت بهذا، تلبي بالحج، يعني تدخل في الحج، تدخل في الحج. وقال أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، يعني أنه أنا لست فقط ملبيا لك بهذه الحالة أنني أنا أحج فقط ولا أصلي مثلا نسأل الله العافية، لا، وإنما المراد أنا مقيم على الطاعة كلها، كل شيء أنت أمرني به فأنا مقيم عليه ومطيع لك فيه. طيب ايش رايكم يا شباب لو قال لبيك لا شريك لك لبيك، لو قال ان الحمد والنعمه لك والملك بدل ان، يمشي؟ فهمتوا الان؟ هذا يقول لبيك اللهم لبيك، هذه العباره الاولى. العباره الثانيه رقم 2 لبيك لا شريك لك لبيك، الثالثه ان الحمد والنعمه لك والملك، الرابعه لا شريك لك. طيب ايش رايكم لو قال في الثالثه ان الحمد والنعمه لك والملك؟ يصح، ولكن يصح، ولكن ياتي معها بالكلمه التي قبلها، ياتي معها بالكلمه التي قبلها. كيف يعني؟ شوف يكون التقطيع هكذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك نقطه، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واضح؟ إذن إذا فتح فإنه يأتي بالكلمة التي قبلها معها، يعني يجعلها معها ولا يجعلها مع العبارة التي قبلها. السبب لماذا؟ لأنه إذا قلنا يا شباب أن الحمد والنعمة تكون أن هذه تعليلية، فكأنه يقول لأن، وإذا كانت لأن تعليلية فتحتاج إلى شيء قبلها، ما هو؟ هو التلبية، لبيك لأن، لبيك أن. وأما على المشهور، على المشهور وهو الكسر، فإنك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فهي عبارة مستأنفة جديدة وليست عبارة تعليلية لما قبلها. وهذه الفائدة مهمة، هذه الفائدة مهمة، وقد أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة. قال وسن أن يذكر نسكه فيها، وسن أن يذكر نسكه فيها، فيها في ماذا؟ في التلبية. يعني يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، أو حجا وعمرة. طيب هذا يسن. و قال ابن مفلح في الفروع إن هذا يسن ليس يكرره دائما، يعني الآن هو التلبية ستكرر صح؟ ابن مفلح يقول إنه يسن أن يذكر نسكه في أول التلبية، في أول تلبية، فيقول في أول مرة لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا وعمرة، ثم يقول في التي بعدها خلاص لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، وهكذا يكرر، يكون في أول مرة يذكر هذا. قال وسنة يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، يعني إذا ذكرها فيقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. قال وإكثار التلبية، وإكثار التلبية، يعني يستحب أن يكثر من التلبية، وليس فقط يلبي وهو عند الميقات أو عند بداية ركوبه الدابة مثلا ونحو هذا، لا، وإنما يكرر التلبية بعد ذلك. قال وتتأكد إذا على نشزا، على نشزا يعني صعد مرتفع، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت. إذن تتأكد في هذه المواضع، تتأكد التلبية في هذه المواضع، إذن هي سنة. ومتى تتأكد؟ في هذه المواضع. متى؟ نأخذها واحدة واحدة. إذا على نشزا، على نشزا أو هبط واديا، يعني هذا في ارتفاع ونزول، ارتفاع والنزول. قال أو صلى مكتوبة، أو صلى مكتوبة، هذا قوله على نشزا أو هبط واديا، هذا جاء في بعض الآثار، هذا جاء في بعض الآثار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا وإذا هبط وإذا صلى مكتوبة، وكذلك إذا أقبل ليل ونهار، بعضهم يقول آخر الليل يعني في السحر. طيب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من أهل الحديث لا يصححون ما ورد في ذلك. فابن حجر ذكر أن في إسناده من لا يعرف، لكن جاء عند ابن أبي شيبة من كلام النخعي قال كانوا يستحبون، وذكر بعض هذه المواضع. قال أو التقت الرفاق، أو التقت الرفاق يعني بعدما كانوا متفرقين التقوا، سواء كانوا على السيارات أو على رجلهم كذا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا. قالوا إذا فعل محظورا ناسيا يعني غطى رأسه ناسيا، ثم نبه واحد قال انتبه ترى انت لابد رأسك، فيزيله ويلبي. قالوا هذا يعني نوع من تدارك التفريط، نوع من تدارك التفريط، وكأنه يعني يريد أن يستشعر بذلك أنني لا أزال على التزامي بمجانبة هذه المحظورات ونحو هذا. قالوا ركب دابته ونزل عنها أو رأى البيت. هذه مواضع بعض الفقهاء يقول إن الذي يجمع هذه المواضع هو تغير الحال، هو تغير الحال. وهذا أشار إليه الشيخ البهوتي في الكشاف، أشار إليه الشيخ البهوتي في الكشاف. قال يصوت بها الرجل أي يجهر بالتلبية، أي يجهر بالتلبية. إذن يقول في الزاد يصوت بها الرجل، بماذا فسرها البهوتي؟ قال أي يجهر بالتلبية. وأنت ترى أنه يعني الجهر عكس الإصرار، صح؟ يعني يسمع الناس، يسمع الناس، وكأن التصويت كأنه قدر زائد، يعني التصويت كأنه قدر زائد. وعلى كل حال الذي فسره به الشيخ أنه يجهر، هذا هو يعني عبارة أكثر الحنابلة يعبرون بهذا بأنه يقول يجهر. قال لخبر السائب بن خلاد رضي الله عنه مرفوعة، أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. يعني كان هذا الحديث كأنه يقوي التعبير بماذا؟ بيصوت، ها؟ كان يقوي التعبير بيصوت، لأنه قال يرفع أصواتهم. وهذا قد وصفه أنس رضي الله عنه، قال كما في البخاري قال سمعتهم يصرخون بها صراخا. وجاء في بعض الآثار أنهم لما بلغوا فج الروحاء بحت أصواتهم. فج الروحاء ليس ببعيد عن المدينة. قال وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. هذا استدراك على ما تقدم، يقول إنما يسن الجهر بالتلبية في جميع المواضع إلا هذه المواضع، إلا هذه المواضع. ما هي؟ نأخذ الثاني ثم الأول. الثاني قال في غير طواف القدوم والسعي بعده. إذن إذا في بعض الناس وهم يطوفون يرفعون أصواتهم بالتلبية، طيب ما الحكم؟ نقول هذا غير مشروع. السنة أن الإنسان إذا كان يطوف يخفض صوته سواء بالتلبية أو بغير ذلك. ومن الذي له أن يلبي في حال الطواف؟ هو من يكون قارنا ومفردا، لأنه طواف قدوم. وأما المتمتع فإنه إذا شرع في الطواف العمرة فإنه يتوقف عن التلبية. إذن المستثنى الأول ما هو؟ في طواف القدوم والسعي بعده، فيسر بها. إذا كان يستحب له التلبية نقول يسر بها. الثاني ونرجع إليه الذي هو الأول، قال مساجد الحل وأمصاره. مساجد الحل، مساجد الحل، الحل عكس ماذا؟ الحرم، عكس الحرم. فإذا كان في الحرم، إذا كان في الحرم أو حتى في مكة عموما، فإنه يرفع صوته بالتلبية لا إشكال في مساجدها وغير المساجد. قال في غير مساجد الحل وأمصاره، أمصاره جمع مصر وهو البلدات. فلو واحد مثلا نوى الدخول في النسك وهو في المسجد النبوي فرفع صوته بالتلبية، ما حكم هذا؟ نقول هذا خلاف السنة، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه ما أنكر على الرجل الذي لبى في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، فقال له مجنون أنت، إنما التلبية إذا برزت، يعني التلبية لا تكون داخل مساجد الحل وأمصاره، وإنما تكون إذا برزت، تكون في البرية، تكون في مكة، في داخل حد الحرم، في عرفة، في منى، في مزدلفة، ها هنا له أن يرفع أو يستحب. ثم قال وتشرع بالعربية لقادر، تشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته، وإلا فبلغته. إذن تشرع بالعربية، يعني التلبية يا شباب من جنس الأذكار المشروعة، من جنس الأذان مثلا، فالأذان يكون بالعربية صح؟ كذلك التلبية تكون بالعربية. قال وإلا فبلغته، يعني إذا كان عاجزا فإنه يعدل إلى لغته، مثل التكبير في الصلاة ومثل الأذان. ثم قال ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسن بعدها، اكتب بعدها سرا، ويسن بعدها اكتب سرا. قال دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فقد جاء فيه حديث عند الدارقطني والطبراني وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. هذا عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وغيره، هذا بالنسبة لماذا؟ الدعاء. ثم قال وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب ذلك، يستحب ذلك. وهل ذكر هذا في الحديث السابق؟ ما ذكر. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأجل هذا لم يذكر في الحديث السابق. ولكن قالوا يعني من جهة التعليل، قالوا الغالب أن الموضع الذي يشرع فيه ذكر الله يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان مثلا. فإذا قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد أشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد كما يقول حسان رضي الله عنه. فهذا من جهة التعليل، هذا من جهة التعليل. قال وتخفيها المرأة، تخفيها المرأة. إذا صار عندنا فرق بين المرأة والرجل في هذا، تخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، بقدر ما تسمع رفيقتها. هذا أعلى شيء، هذا ليس أدنى شيء، لا هذا أعلى شيء، بقدر ما تسمع رفيقتها. طيب وأدنى شيء؟ ها؟ أي شيء في الفقه، أي شيء في كتب الفقه يقال لك ذكر أو دعاء أو كذا يقال لك سرا، سرا، فالمراد أن يكون بقدر ما يسمع الإنسان نفسه، المراد بقدر ما يسمع الإنسان نفسه، وليس سرا أن يقف هكذا. طيب تقول ماذا تفعل أنت؟ يقول هذا تلبية، أنا ألبي الآن. نقول هذه ليست تلبية، ليست تلبية. فكل ذكر أو دعاء أو حتى قراءة قرآن، أي شيء سواء أمر به كما في التلبية والتلاوة القرآن وكذا، أو نهي عنه كما في تلاوة القرآن للحائض والجنوب وكذا، فكله اضبطه على هذا المعيار، اضبط. لابد يكون تحريك اللسان والشفتين مع إسماع النفس، يسمع الإنسان نفسه. طيب قال ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، يكره جهرها فوق ذلك، يكره أن تجهر فوق ذلك مخافة الفتنة، لأن صوت المرأة يكون فتنة، وهي دائما المرأة مأمورة بغض صوتها، مأمورة بغض صوتها. وذكر ابن فيروز في حاشيته أن هذا إذا لم يسمعها أجنبي، قال إذا كان يسمعها أجنبي فليس فقط يكره وإنما يحرم إذا كان يسمعها أجنبي عنها. قال ولا تكره التلبية لحلال، لحلال حلال حلال عكس ماذا؟ ها؟ عكس محرم، ها؟ وليس عكس حرام. حلال يعني مذبوح حسب الشريعة الإسلامية، لا، حلال عكس المحرم. قال لا تكره التلبية لحلال يعني لمحل، لمحل. هذا الذي يذكره أصحابنا، يقولون إن التلبية هي ذكر من الأذكار فلا تكره، لا تكره لمحل غير محرم. سيأتيك إن شاء الله تعالى في باب دخول مكة متى يقطع التلبية، متى يقطع التلبية، وأشرت إليه قبل قليل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.